الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة لهم دين. الكرام سير علام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وقد وصلنا إلى قوله وقد راعى الغنم صلى الله عليه وسلم. فروى عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد راعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والحديث رواه الإمام البخاري. وقد قال أبو سلمة عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتني الكباب، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ الكباس هو ثمار الأراك، يكون أول شيء أخضر ثم بعد ما يصير يسود، ويصير إذا سود صار طعمه حلو. فبيقول كانوا في سفر، هذا جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانوا في مكان اسمه مر الظهران، فإحنا نشتنيه من الشجر، فقال لهم النبي: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قالوا: يعني ما علمك يعني لأن هذا من شجر البر؟ فقال: هل رأيت الغنم؟ لأن هذه رعاة الغنم الذين يخرجون. فقال: نعم، وهل من نبي إلا ورعى الغنم. أما قول النبي: كنت أرعاها لبعض أهل مكة على قراريط، القراريط جمع قراط، القراط عملة، أصغر عملة مثل الفلس تقريبا، يعني أنه على شيء يسير. من قيل طبعا في كن ما من نبي إلا ورعى الغنم ان هذه رعايه الغنم لها بتكسب الانسان مهارات كثيره، منها اولا الرعايه واليقظه وشده التحمل، لان الرعي يحتاج الى طول اليوم الانسان يعني في رعايه الغنم. والغنم من الماشيه التي لا غنى لها عن الراعي، لا بد ان يكون الراعي يقظ لها، تغير بعض الاشياء الثانيه ممكن ان يترك الراعي، لا بد من اليقظه، هذه يحملها، هذه العناية بها كثيرة، تحتاج إلى عناية بالإنسان، سقيها ورعيها وضمها وحمايتها من الذئب ونحو هذه، فهذه تكسب الراعي، يعني مهارات عظيمة لهذا النحو مع الصبر. وقيل أيضا أنها أيضا تؤدي إلى نوع من الرقة، وكأن الإنسان إذا تربى على رعاية الغنم فيكون هذه باب كذلك للتربية على يعني رعاية من يرعاهم من الناس. سفره مع عمه إن صح، وخبر بحيرة أو بحيرة الراهب. قال قرات أبو نوح: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وأشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب بحيرة نزلوا، فخرج إليهم وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم، فجعل يتخللهم وهم يحلون رحالهم، بمعنى يتخللهم يعني يسير في خلاله، حتى جاء فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي لأعرفه بخاتم النبوة، أسفل ظروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان صلى الله عليه وسلم في رعيه الإبل، قال: فأرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه يعني إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينه هو قائم عليه يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم لو رأوه عرفوه بصفته فقتلوه. فالتفت فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا وقد بعث إليه ناس، وإنا قد أخبرنا فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال لهم: هل خلفتم خلفكم أحدا هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال فتابعوه وأقاموا معه. قال فأتاهم فقال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قال أبو طالب أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوله الراهب من الكعك والزيت. هذا الحديث قال فيه من خرج هذا الكتاب، قال هذا حديث صحيح دون ذكر بلال فإنه منكر، أخرجه الترمذي في كتاب المناقب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جرير الطبري في تفسيره، والحافظ في مستدركه، وقال الحافظ ابن كثير في البداية فيه غرابة، قلت يقصد ذكر بلال، ويأتي تفصيل وجه الغرابة في ذكره. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده قوي. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن بعث بلال من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا. وقال الألباني في ضعيف سنة الترمذي صحيح، لكن ذكر بلال فيه منكر كما فيه. تفرد بهذا الحديث قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان ثقة، احتج به البخاري والنسائي، ورواه الناس عن قراد وحسنه الإمام الترمذي، وهو حديث منكر جدا. هذا كلام الإمام الذهبي، وهو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله، كيف تصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط يقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولا بقي عنده صلى الله عليه وسلم حس من النبوة، ولا ما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء، وأتى خديجة خائفا على عقله، ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كان تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟ هذه كلها يعني الأمور التي استبعد بها، يعني أمور عقلية استبعد بها الإمام الذهبي أن يكون هذا يعني الأثر صحيحا. وفي الحديث هي ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن مقصد الطرقية اللي هم يعني عامة الناس، يعني اللي هم ما هم مهم أهل الفصاحة والبيان، يعني مع أن ابن عائض قد روى ومعناه في مغازيه دون قوله وبعث معه أبو بكر بلال إلى آخره. فقال حدثنا وليد بن مسلم، أخبرنا أبو داود سليمان بن موسى فذكره بمعنى. فقال ابن إسحاق في السيرة إن أبا طالب خرج إلى الشام تاجرا في ركب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فلما نزل البصرة وبها بحيرة الراهب في صومعته، وكان أعلم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. قال فنزلوا قريبا من الصومعة فصنع بحيرة طعاما، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه حين أقبلوا، وغمامة تظله من بين القوم، فنزل بظل الشجرة فنزل بحيرا من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فجاءوه. فقال رجل منهم يا بحيرة ما كنت تصنع هذا؟ فما شأنك؟ قال نعم ولكنكم ضيف وأحببت أن أكرمكم. فاجتمعوا وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغره في رحالهم، فلما نظر بحيرة فيهم ولم يره قال يا معشر قريش لا يتخلف عن طعامي هذا أحد. قالوا ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنة. قال فلا تفعلوا ادعوا فلا تفعلوا ادعوا. فقال رجل واللات والعزى إن هذا للؤم بنا، يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام بيننا. ثم قام واحتضنه وأقبل به، فلما راه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده وقد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا شبعوا وتفرخوا قام بحيرة فقال يا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فزعموا أنه قال لا تصلي باللات والعزى، فوالله ما أضغط بغضهما شيئا قط. فقال له فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فجعل يسأل عن أشياء من حاله فتوافق ما عنده من الصفة، ثم نظر فيه آثر خاتم النبوة، فأقبل على أبي طالب فقال ما هو منك؟ قال ابني. قال ما ينبغي أن يكون أبوه حيا؟ قال فإنه ابن أخي. قال ارجع به واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه عرفوا منه ما عرفته ليبغنه شرا.